خليني عالبال يا خليل بال، خليني عالبال يا خليل بال، وكفاية بعد وخسار ودلال، خليني عالبال، خليني عالبال. أيام وسنين أنا ديك يا ضنين، على قد الشوق ما يطول بيا، أيام وسنين أنا ديك يا ضنين، على قد الشوق ما يطول بيا، بين الأفكار ليل ويا نهار، بين الأفكار ليل ويا نهار، وزنوني بتتحكم فيا، أيام وسنين أنا ديك يا ضنين، على قد الشوق ما يطول بيا، أيام وسنين أنا ديك يا ضنين، على قد الشوق ما يطول بيا، بين الأفكار ليل ويا نهار، بين الأفكار ليل ويا نهار، وظنوني بتتحكم فيا، والشوق حيرني وبعدك طار، خليني عالبال أخلي البال، الشوق حيرني وبعدك طار، خليني عالبال أخلي البال، وكفاية بعد وخسار ودلال، خليني عالبال، خليني عالبال. الدمع يبوح والنسمة تروح وبشوقي إليك رايح الجاية الدمع يبوح والنسمة تروح وبشوقي إليك رايح الجاية لا بعدت سلام ولا قلت كلام ولا قلبك يوم رد عليا لا بعدت سلام ولا قلت كلام ولا قلبك يوم رد عليا وقسيت في البعد ليالي طوال خليني عالبال أخلي البال وقسيت في البعد ليالي طوال خليني عالبال يا خلي البال وكفاية بعد وخصام ودلال خليني عالبال خليني عالبال خليني عالبال خليني